كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث رواه مسلم. حديث عظيم يبين لنا أعمالا من أعمال الخير كثيرا ما نغفل عنها، وكثيرا ما يظن الناس أن الإنسان المتدين هو الذي يلزم المسجد، الذي يصلي كذا وكذا صلاة في اليوم والليلة، والذي يصوم في رمضان، والذي يفعل ويفعل من أعمال العبادات والطاعات. ولا شك أن هذا جزء هام جدا من حياة الإنسان المسلم، لكن ليس هذا كل شيء، فإن هناك أمور وعبادات أخرى لا تقل أهمية عن النوافل الأخرى. هذه النوافل أو هذه الأعمال التي تعمل فيها ثواب أكثر من النوافل التي يظن الإنسان أنه يأخذ بها الأجر، ولو أنه فرى نفسه لأعمال أخرى لا أوتي من الأجر أكثر مما يأخذ في هذه النوافل. ومن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كربة، الإنسان عندما يحدث له شيء يجعله في كرب، في هم، في غم، فإذا ساعدته، إذا أخرجته من هذه الكربة، إذا نفستها عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة فيه كرب كثير، هول المطلع، الميزان، الكتب، وموقف نفسه، موقف الشمس تقترب من الرؤوس، والناس يكونوا في أرض المحشر حفاة عراة غرلا من شدة هذا الموقف. فإن الناس يتمنون أن ينتهي يوم القيامة ولو إلى النار مما يرون من هذه الكرب. فتخيل أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنك كربة من هذه الكرب بسبب ماذا؟ بسبب كربة نفستها عن أخيك أو فرجتها عن أخيك المسلم. فلذلك الإنسان فعلا الذكي هو الذي يسعى في حاجات المسلمين ويفرج عنهم كرباتهم، يسعى في خدمتهم، يدخل عليهم السرور. بل هذه إذا فتحت لك هذه الأبواب فهي أبواب خير عظيمة لا تقل أهمية عن النوافل. أن يفتح لك باب، أن تفرج كرب إنسان عنده كرب، إنسان مكروب عنده هم وغم، وأنت تكون سبب في تفريج كربه، فلا شك أن هذا أمر عظيم، والجزاء من جنس العمل. فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسرين في باب المال، إنسان معسر ليس عنده مال ليسد الدين، وأنت تأتيه وتقول له أنا أنظرك أنتظر، وهذا واجب، ليس هذا بتفضل بل هذا واجب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا هو الواجب. إذا كان لك مال عند واحد اقترض منك مال، أن وهذا الإنسان حصل له ضيق في ذات اليد، أعسر لم يستطع أن يدفع لك الدين، واجبك أن تنظره، تقول ننتظر، هذا واحد. ويمكن أن تتفضل عليه بأمر آخر، وهو أن تتنازل عن الدين، فإذا تنازلت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، والله سبحانه وتعالى هو الكريم، فإذا عاملت عباد الله عز وجل بهذه المعاملة بالرحمة وبالكرم فإن الله سبحانه وتعالى أولى منك بهذه المعاملة، فمن أنت كي تكون كريم وكي تكون رحيم، وأي رحمة، أي رحمة عندك وأي كرم عندك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله هو الكريم والله هو الرحيم، فإذا عاملت عباده بهذا التفضل وهذا الكرم وهذه الرحمة فإن الله سبحانه وتعالى أولى بك بالرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك. ومن يستر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ونحن لا شك نطمع ونرغب وندعو الله سبحانه وتعالى في تيسير الأمور، بل وتصعب علينا الأمور كثيرا كثيرا ما تصعب علينا الأمور، وننظر في حالنا وننظر لعلنا إذا فتشنا في أعمالنا لوجدنا أننا سبب هذا التعسير لقلة تقوانا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فالمعاصي تسبب التعسير، المعاصي تسبب تعسير الأعمال، ولعلنا إذا يسرنا على الناس أن الله سبحانه وتعالى ييسر علينا، ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الجزاء أيضا من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى هو الستير، الله سبحانه وتعالى هو الستير يستر، فعلى المسلم أن يستر أخاه، يستر أخاه، قد يكون وقع في ذنب ورأيته أنت على هذا الذنب، فعليك أن تستره، لا تقول هذه فرصة أشهر به وأفضحه على رؤوس الخلائق، ليس هذا من طبع الإنسان المسلم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إشاعة الفاحشة، الإنسان يتكلم على إنسان لينشر ما عمله في السر أو يتقول عليه ما لم يعمل، يبهته، يكذب عليه، يقول عمل وعمل، وهذه الآيات نزلت في حادث الإفك. فالإنسان كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن طبيعة الإنسان الخطأ، والعصمة ليست إلا للأنبياء، فقط الأنبياء هم المعصومون، فكلنا نقع في خطأ وفي زلل وفي معاصي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا. فأن يقع في طريق الإنسان إنسان يظن أن دوره إذا وجده عمل شيئا خطأ أو يعني ارتكب معصية أن يأتي للناس ويقول لقد شهدت فلان، هذا الذي تحترمونه، هذا الذي يدعي التدين، وجدته يعمل كذا وكذا أو يأكل كذا وكذا، أو يقول سبحان الله، استر على أخي، استر على أخي، انسحه بينك وبينه، لأن هذا يشيع الفاحشة، يجعل الناس لا تثق ببعضها البعض. الناس لا يعني بهذا الشكل، عندما يسمع فلان هذا المتدين يعمل كذا وكذا، والآخر هذا مش عارف يعمل كذا، ويقول، وأحيانا يقولونها بشكل عام بحيث الإنسان لا يثق في أحد، يقولون امرأة وفتاة محجبة وجدتها في ديسكو وجدتها مش عارف إيش، هو الكلام هذا سبحان الله هذا إشاعة الفاحشة، لأن الإنسان ينظر آه والله يعني ممكن أي واحدة محجبة تكون فعلا تذهب إلى الديسكو أو تشرب خمر أو كذا أو تعمل في السوق أو تعمل في كذا، لأن كثرة تداول هذا الكلام. على الإنسان أن يستر من كان حاله أنه ساتر على نفسه، إنسان ظاهره الخير، إنسان لا يظهر المعصية، هو لا يتباهى بها ولا يظهرها أصلا. فدورك إذا علمت بمعصية عاملها أن تستر عليه، أن تنصحه. أما إذا كان إنسان يعمل المعصية ويجهر بها بل ويباهي بها، ويعني شاعر بأنه يعني عمل وعمل وعمل ودائما يتفقر بها، هذا لا، هذا يعني إذا استطعت، يعني مثلا في باب لو كان هناك شرع يطبق وإمام وكذا، فعادة إذا وجدت إنسان يعمل معصية فعليك أن تستر عليه، لا أن تذهب إلى الإمام وتقول له وجدته يعمل كذا وكذا، بل يجب أن تستره، إلا أن يكون مجاهرا بها، فهذا لابد أن تخبر ولي الأمر عنه حتى يكون عبرة، وحتى الناس يعني يرتدعون من مثل هذه الأعمال، لأنه لو لم يعاقب لن يتوقف بل وتنتشر هذه المعصية. فهناك إنسان لابد أن تستره، وهو الإنسان مستور الحال الذي لا يظهر معه المعصية وحاله مستور، فعليك أن تستره، عليك أن تستره. والجزاء أن الله سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر. تخيل، رب إنسان مستور الآن مفضوح يوم القيامة، رب إنسان يخفي ما لا يظهر، لكن يوم القيامة كل شيء يكون ظاهر بين. لذلك الفضيحة يوم القيامة هي الفضيحة. نسأل الله الستر في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يستر علينا. لذلك إذا أردت الستر من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تستر إخوانك المسلمين، وأن تتحكم في هذا اللسان. لا يجوز لك أن تتكلم في غيبة أخيك بما يكره، فإذا رأيته على معصية وأنت تكلمت عنه هنا لم تستره وأيضا اغتبته. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا كأنه يأكل لحمه وهو ميت، فأولا لا يستر عليه، ثانيا يغتابه، وهذه معاصي ومعاصي كبيرة. لو أنه ستر عليه لكان خيرا له، لكان له جزاء أن يستره الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تريد أن يكون الله معك وفي عونك، أعن أخاك، كن في عون أخي. أقول لكم هذه الأمور نسيناها الآن، أو قليل من الناس من يعمل هذه الأمور. ربما وجدتك يعني ناس لا بأس بها، تصلي ربما نوافل، أو يصومون الاثنين والخميس، لا بأس بهذا العدد. لكن أن ترى عددا مثل هذا العدد يكونون فعلا في عون إخوانهم فهذا قليل. يعني هذا الباب مقفول تقريبا، وما يدخل منه إلا القليل النادر من الذين لهم حظ فعلا ربنا فتح عليهم، إنه يجعله يسعى في عون إخوانه. أنه فعلا يعمل يعني يخرج من بيته يريد أن يقضي حاجة فلان لله سبحانه وتعالى ليس لشيء، لا يريد منه شيء، لا جزاء ولا شكورة ولا أي شيء، فقط لله سبحانه وتعالى. يخرج من بيته يقول أنا الآن أقضي حاجة فلان، هذا عندي هذا اليوم هذه الساعات فقط لقضاء حاجة فلان. وما أكثر الحاجات، وبالذات عندنا في الجالية أشياء كثيرة نحتاجها وأشياء كثيرة، مثلا هؤلاء الذين يقدمون جددا يعني قادمين من بلادهم يحتاجون إلى أشياء كثيرة. فتخيل أنهم يذهبون إلى مراكز وإلى جمعيات تعنى بالمهاجرين الجدد وكذا، ولا تجد بينهم مؤسسة إسلامية أوراق منها المؤسسات التي تعنى بالمسلمين بالمهاجرين وكذا، ولا يعطونه شيء عن المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين ليس عندهم شيء. هذا يعني تخيل أن يأتي ربما لو أنه لم يجد مكانا وذهب إلى كنيسة فإنه يبيت فيها، لو لم يجد طعاما وذهب إلى كنيسة فإنهم يطعموه يعطوه مال وغير ذلك. طب أين المسلمون؟ لماذا نحن تقاعسنا عن هذا الدور؟ أين نحن مع هؤلاء القادمين الجدد وكذلك الفقراء ومن عندهم مشاكل؟ بل إن الكثير من هؤلاء يعني ربما يطرق باب المسلمين فلا يجد آذانا صاغية، يعني لا يجد من يهتم بمشكلته، لا يجد من يهتم بمساعدته. يعني وربما لو أنه كان عنده مشكلة مثلا لم يجد عمل، وهذه مشكلة عامة، يعني العمل قليل وفرص العمل قليلة وهناك يعني صعب أن تجد عمل، فكون أن أنت يكون تعرف طريق للعمل وتأتي إلى المسجد وتبلغ إخوانك هذه الشركة يحتاجون هذه كذا وتنصحهم وتقول لهم ماذا يفعلون من أجل أن يقدموا في هذا العمل ويكون لك الأجر والثواب لأنك في عون العبد. انظر ماذا يحدث للإنسان عندما لا يجد عمل، قد يمرض، حاله يسوء، وقد يعني ينسى العمل، قد لا يستطيع بعد ذلك أن يعمل لأن من كثرة ما جلس بدون عمل. فكون أن أنت تساعد أخاك أن تجد له عملا، تبحث معه عن عمل، تبحث عن سكن، تبحث عن زوجة، تبحث عن يعني شيء يحتاجه هذا أخاك المسلم، أخوك المسلم، وأنت تساعده فيه. لماذا؟ ليكون الله سبحانه وتعالى في عونك لأنك تعين أخاك. هذا أفضل من أن تأتي إلى المسجد وتعتكف، أفضل من اعتكافك في المسجد أن تذهب مع أخيك تقضي له حاجة. فهل نحن نعمل هذا؟ كأن هذه الأمور يعني بعيدة جدا، ليست من الدين، كأن الدين فقط اذهب إلى المسجد اعمل كذا اعمل كذا. أما أن يكون لك يعني دور في حياة إخوانك فهذا يعني لا تجده. بعض الناس قد يكون معنا أخ ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى، في بداية الأمر يكون هناك صدمة، يكون هناك حزن، يكون هناك مواساة لأهله، ثم تمضي الأيام، تمضي الأيام فإذا بهذا الأخ ينسى وأولاده ينسون ومشاكلهم لا أحد يعينهم فيها، وكأن الأمر لم يكن، وكأن هذا الأخ لم يكن، وكأن هذه الأخوة ذهبت. كان الأخ في الزمان السابق في أيام السلف يكون مع أخيه في أهله، إذا مات ما حي طول حياته يقضي لهم حاجاتهم. طب لماذا؟ هكذا هو الدين، هذا هو الدين، ولعل هذا هو الذي يعتقهم من النار. يعني تخيل مثلا عمر بن الخطاب يأتي خيمة امرأة فينظر طلحة فإذا به داخل هذه الخيمة، فيأتي بعد ذلك ليجد امرأة مقعدة عمياء فيسألها لماذا هذا الرجل لماذا يأتي؟ تقول إن هذا الرجل يأتي بما يصلحنا ويأخذ الأذى، يعني يأتي للخدمة يعطينا الأشياء ويأخذ الأشياء اللي هي الزبالة والأشياء هذه. طيب طلحة لما رأى ذلك قال أعورات عمر تتبع؟ في حد يتبع عورات عمر؟ ده عمر يعني ده هي أصلا باب وجده مفتوحا فولجه دون أن يقول لأحد، يعني يسبق دون أن يراه أحد، بحيث أنه يأخذ الثواب كاملا، أنه يخدمها كاملا كل أعمالها يعملها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يحلب لأهله، فكان هو يعني متولي الحلب. فلما مسك الإمامة وأصبح خليفة قال خلاص بقى لا يحلب لنا، فقال أبدا أبدا، ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعله يمتنع عن عمل كان يعمله قبل الخلافة. يحلب لماذا؟ لأنه يعين الناس يعطي. ها؟ وكذلك فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا من ضمن الفضائل لصنائع المعروف أنها تقي مصارع السوء ويكون الإنسان محبوبا من الناس. نحتاج فعلا إلى مثل هؤلاء الناس الذين يقفون مع الناس. هذا زين العابدين رحمه الله علي بن حسين، فهذا كان من شأنه أنه كثير التصدق، وكان يتحين الليل يذهب يأتي بالطعام في أجولة شوال وعلى كتفه ويذهب ويضع أمام بيوت الفقراء، فيصبحون يجدون أجولة الدقيق القمح على أبوابهم ولا يعرفون من أين أتت ولا يقول لأحد، حتى مات وتوقفت هذه الأجولة فعلموا أنه هو، ووجدوا على كتفه آثار هذا الحمل. انظر، وهذا يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا، لا لا، بالليل ويحمل الأجولة على كتفه ويذهب يعطيها للناس ولا يريد منهم شك ولا يعرفون من هو. وهكذا في عصور كثيرة، وحتى الآن ما زال هناك أهل خير، هناك ناس ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم، يعني ليس لا يشترط أن يكونوا أغنياء، يعني ناس متوسط الحال من هنا مثلا في هذه البلاد، متوسط الحال عندهم يعني مال هكذا يرسله إلى أهله وإلى معارفه هنا في بلاده ويقول تعهدوا، إنسان مريض نشري له الدواء، إنسان عنده مشكلة بنته تتزوج مش عارف كذا، في ناس عندها رواتب ثابتة، يعني أعطوا لهذا فلان هذا جاري أعطوا راتب كذا وكذا في الشهر، من أشياء يعني هو ليس غنيا هنا ولكن يشعر أنه هذا دوره، هذا دوره، الله سبحانه وتعالى أعطاه فإنه يعطي، وهذا الذي يعمله إنما يتسبب في زيادة ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو طريق إيه شكر النعمة، أن تعطي مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يكون الله في عونك كن في عون إخوانك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم يؤدي إلى الجنة، هو أصلا يؤدي إلى الجنة، فالذي يسلكه يسهل الله سبحانه وتعالى له به طريق إلى الجنة، لأن العلم هذا هو الذي يدل على الله سبحانه وتعالى. فهناك علم في القلب وهناك علم في اللسان، هناك علم في القلب أن خشية الله سبحانه وتعالى، أن يعلم الإنسان من هو الله، أسماء الله صفات الله سبحانه وتعالى، فعندما يعرف الله سبحانه وتعالى يكون في قلبه ماذا؟ حب لله، خوف من الله، تقوى لله، اشتياق إلى الله سبحانه وتعالى، إخبات، اطمئنان، خشوع، كل هذا يحدث بسبب هذا العلم. فلذلك طريق الجنة، فإذا سلكت هذا الطريق يسهل الله سبحانه وتعالى يعني لك به طريق إلى الجنة. وأيضا هذا هذا الباب أيضا هناك زهد فيه هذه الأيام. يعني الإنسان تقدر تقول أنه عامل برمجة لنفسه أنه إذا ذهب إلى المسجد يسلم من الصلاة يكون في الخارج مباشرة، يقول يقال له هذا درس، هذا قال الله قال الرسول، فإذا به يعني لا يهتم كثيرا بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، تشعر كأنه جالس على يعني جمر، يعني تشعر أنه يعني متعصب هكذا ويريد أن يخرج من هذا المكان. وربما خرج خارج المسجد ويتكلم نصف ساعة ساعة وقوفا ولا يتململ. فسبحان الله هذا الطريق، لعلك كلمة واحدة، كم نفعنا الله سبحانه وتعالى بكلمة سمعناها من درس، ربما من أخ يعني يتكلم بصدق، ربما ما كان هذا الأخ ذا علم كبير لكنه تكلم كلمة بصدق فدخلت في القلب ونفعت. ثم أين تجد هذه المجالس، مجالس العلم؟ هذه أصلا هي قليلة في هذه البلاد، قليلة جدا قليلة جدا. فحتى القلة هذه يعني كون أن احنا نجد مجلس كهذا لابد أن نجلس فيه، ولابد أن يعني نأخذ من هذا المعين، لأن في أشياء كثيرة جدا. يعني يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا انظر الثواب، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني انظر الرحمة السكينة الملائكة تحفهم ويذكرك الله سبحانه وتعالى، أنك تذكر الله في هذه المجالس. فأي مجالس أخرى في هذا المكان الذي نعيش فيه فيه هذا الذكر وفيه هذا مدرسة كتاب الله وقال الله وقال الرسول، أي مجالس؟ لا يوجد غير هذه المجالس. فعندما نزهد فيها ونتركها الذي يحدث، يحدث ماذا؟ نحن نقلل العدد، فالذي يحدث بعد ذلك يأتي هذا الذي يريد أن يعني يتحدث معنا في الدين أو يقول لي ينصحنا وكذا، نفسه لا يجد يعني نشاطا. لماذا؟ لأنه يرى الناس مغافلين لا يريدون أن يستمعوا له، فقط يعني يريد أن يصلي ويمشي ولا يريد أن يسمع لشيء. ونحن بشر، يعني أي إنسان يبيع شيء، لماذا يبيع؟ لأنه يريد الناس أن تشتري منه، فإذا ما اشترى منه أحد لا شك أنه يعني هذا يسبب له حزن، يسبب له ربما ترك هذا هذه التجارة ربما كذا. ونحن بشر كما قلنا، لابد أن من تشجيع هذه المجالس نأتي نجلس فيها، ولو أننا نعرف هذا الموضوع. يعني أنا لا أشك في أن هذا الحديث سمعتموه من قبل، يعني هذا يقال كثيرا، لكن أن تذكر به وأن تخرج مثلا بشيء تعمله، تساعد إخوانك أو تأتي لدروس العلم أو تعقد العزم على أن تأتي إلى، هذا خير كبير من جلسة كهذه نصف ساعة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الذي يبطئ به العمل لا يسرع به النسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، خلاص النسب راح. يعني ما يقول إنسان أنا ابن الشيخ فلان وجدي كان مش عارف حافظ قرآن وجدي الأكبر كان كذا وكذا، فإن هذا لا ينفعك، لا ينفعك إلا أن تكون على دربهم تسير، أن تكون على دربهم تسير، وهذا النسب ينفع. نعم كن معهم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولى الناس برسول الله من؟ هم الذين اتبعوه وهم الذين آمنوا به. يعني انظر أبو لهب، أليس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما نفعه هذه العمومة وهذه القربة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه شيء، ما نفعه شيء من هذا، لأن عمله أبطأ به. سلمان الفارسي أهو فارسي، إنسان فارسي ولم يكن قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمله يعني عمله عمل سلمان. هناك بعض الحديث يقول إيه سلمان ومنا أهل البيت وإن كان فيه ضعف. فهذا لماذا أصبح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أصبح له هذه المكانة؟ بسبب عمله. وأبو لهب لم ينفعه هذه القرابة، هو ومن معه من مشركي قريش لم تنفعهم هذه القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، وأهل بيته هم المتقون. قد يقول إنسان، كثير من الناس في بلاد العالم المختلفة يقول أنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حاكما ومحكوما يقول هذه شغلة العائلة، وأنا من الأشراف، وأنا من كذا، وأنا من كذا. لا شك أنه نسب شريف، ولكن لا بد من العمل. إذا كنت ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون تابعا له، مطيعا له، ناشرا لسنته. إنما أن يكون الإنسان يقول أنا ابن فلان وابن فلان، ولكن العمل ما يعمل، لن ينفع نسب، لأنه لا أنساب يوم القيامة. إنما العمل هو الذي يرفعك، والعمل هو الذي أيضا يعني يضعك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعنا على الأعمال الصالحة. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم وفقنا لحضور دروس العلم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا السكينة. اللهم امدنا بإمدادك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارفع عن المسلمين ما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم بلغنا ما يرضيك من العلم والعمل. اللهم بلغنا ما يرضيك من العلم والعمل. اللهم بلغنا ما يرضيك من العلم والعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. إن كان أحد عنده تعليق أو سؤال.